هل الصوت مسموع؟ هل الصوت مسموع؟ طيب جزاكم الله خيرا. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو اللقاء الأول بعد انتهاء موسم الحج، وإن كان من أقوال العلماء أن أشهر الحج تنتهي بختام شهر ذي الحجة، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء. استئناف الدروس بعد موسم الحج أو بعد عيد الأضحى، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأن يغفر لي ولكم، وأن يجعلني وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الدنيا دار بلاء وامتحان، جعل الدنيا دار بلاء وامتحان يختبر فيها عباده ويبلو فيها أعمالهم، ويظهر بذلك إيمان المؤمن الصادق ونفاق المنافق المدعي الكاذب، ولا يركن إلى الدنيا ولا يغفل عن الآخرة إلا من أضله الله، إلا من اتبع هوى نفسه الأمارة بالسوء واتبع الشيطان. إن المؤمن الصادق يعلم أن ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا حزن ولا أذى ولا نوع ولا وأي نوع من أنواع البلاء إلا من البلاء الذي من صبر عليه ورضي بقدر الله عز وجل ورضي عن الله، رضي بسبب القدر عن الله عز وجل، وآمن بالله ربا ورضي به إلها وخالقا، ورضي بالإسلام دينا ورضي بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، فهذا هو السعيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. المؤمن الصادق يجعل الآخرة نصب عينيه، وإذا عمل عملا تأمل فيه هل هو مما يرضاه الله ويحبه، أو مما يبغضه الله ويكرهه. المؤمن الصادق لا يغتر بثناء الناس، ولا يحجم عن الخير بسبب كلام الناس، وإنما يجعل رضا الله عز وجل هو القائد له في فعل الخير والمعروف والبر والإحسان والإصلاح بين الناس. كلنا يسعى، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، إما أن يعتقها من النار، وإما أن يوبقها وأن يهلكها وأن يجعل مصيرها إلى النار. أيها المسلم السلفي، إن منهج السلف يعلمنا أن نهضم حقوق أنفسنا أمام حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن إذا أرضى الله، إذا وقر في قلبه أن هذا العمل الذي عمله بشروطه وضوابطه على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومخلصا لربه في عمله وفي قوله وفي مسلكه وفي مدخله ومخرجه، إذا أيقن في قلبه أنه إنما يرجو الثواب من عند الله، وإنما يرجو أن يرضى عنه الله الإله الواحد الأحد الصمد الذي لم يرد ولم يولد، إذا جعل هذا نصب عينيه هانت عليه الدنيا، هان عليه كلام الناس، هان عليه أذى الناس، هانت عليه المصائب، بل إنه يرى في تقدير الله ما قدره الله من خير أو شر إنما هو رحمة به، إنما هو فعل حكيم خبير، فعل رحيم ودود، فعل غافر الذنب، إنما هو فعل غافر الذنب وقابل التوب، فعل الودود، فعل المجيب، فعل الملك الحق المبين، لا إله إلا هو ولا رب سواه، إليه المصير، إليه المعاد، إليه المآب. من إذا رضي عنك أرضى عنك الناس، ومن إذا سخط عنك أسخط عليك الناس، من إذا هداك لم تضرك فتنة، من إذا أغواك لم يكن لأحد إلى هدايتك سبيل، من بيده مفاتيح الخير، من بيده ملكوت السماوات والأرض، من بيده قلوب العباد، من بيده كل شيء يدبر الأمر سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، السر والنجوى، الجهر والإخفات، يعلم ما يكون بالليل والنهار سبحانه وتعالى يعلم مكر الماكرين ونصيحة الناصحين وإصلاح المصلحين وخير الخيرين وفساد المفسدين، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما من غائبة في السماوات والأرض إلا وهو يعلمها ويعلم مستقرها ومستودعها. كتب ذلك في كتاب مبين، وعلمه قبل أن يكتبه، علمه قبل أن يكون. لا إله إلا هو، هو الرب المعبود الذي سنعود إليه وسنقف بين يديه، ويضع على كل عبد كنفه وستره، يكلمه بلا ترجمان، يكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، إنما الشاهد عليك من نفسك، أعضائك، من أعضائك، بدنك، من أرضك التي تمشي عليها، وشواهد عليك من عباد الله ومن خلق الله. فسبحانه وتعالى مهما أخفى عنه المخفون، مهما مكر الماكرون، مهما كاد الكائدون، مهما أسر المسرون، فإنه عز وجل يعلم كل ذلك ويجازي كل نفس بما كسبت. والله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه وتعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كذلك يقول: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله عز وجل قربه هنا بملائكته وبعلمه لا تخفى عليه خافية. هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. هو بكل شيء محيط، هو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من ظن أنه إذا تكلم في حق غيره دون أن يراقبه الله أو يحاسبه فقد أخطأ وقد ضل. هذا ربنا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وسع سمعه الأصوات، لا تختلط عليه اللغات ولا تخفى عليه الكلمات، وسبحانه يرى كل شيء ويسمع كل شيء، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويسمع دبيبها. سبحانه وتعالى هو الغني وعباده إليه فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. الله ربنا وخالقنا وإلهنا وموجدنا، وإليه معادنا ومردنا. من عمل خيرا جوزي خيرا، من عمل شرا جوزي بما يستحق. وربنا لطيف بعباده، رحيم بهم، غفور ودود، قريب مجيب. سبحانه وتعالى يمهل عباده، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. والله سبحانه وتعالى كيده متين، وأملي لهم إن كيدي متين. فيا أيها العبد احرص على لسانك، لا يزل ولا يضل لسانك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يقول صلى الله عليه وسلم أيضا: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنة. هذا اللسان الذي تشتكي منه الأعضاء، هذا اللسان الذي أورد الناس الموارد، هذا اللسان الذي إن أعطيته حقه سبحت الله وهللته وكبرته وذكرته ومجدته وأديت حقه عليك، كان لك ذخرا يوم القيامة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سأله عن عمل يسير يدخله الجنة: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينه على أمر الآخرة. أيها المسلم، ليس معنى أن تقصد الله عز وجل في أعمالك وأن تنظر إلى رضا الله عز وجل، ليس معنى هذا أنك معذور في كل ما تفعل إذا قصرت في طلب الحق والهدى. فالإنسان لا بد أن يجاهد في الله حق الجهاد، وأن يبذل وسعه في معرفة الحق واتباعه، فإن قصر حوسب بقدر تقصيره، إن شاء الله أخذه وإن شاء عفى عنه. ولا تنفع النية الحسنة وحدها والقصد الحسن وحده، بل لا بد من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم التي تقتضي بذل الجهد في معرفة الحق واتباعه. يقول ربنا جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأحسن يا عبد الله في عملك، وجاهد نفسك، واجتهد في طلب الحق، فإذا علم الله ضعفك وقصورك وأنك بذلت ما تستطيع هنا عذرك، وإلا فالوعيد بسبب التقصير والتفريط وارد وكثير واقع. ولكن أهم ما في الأمر أن نتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا دخل الجنة. فأنت يا عبد الله اقصد في عملك كله وفي قولك كله وفي اعتقادك كله رضا الله سبحانه وتعالى، فأنت إنما تعتقد ما تعتقده رضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول ربنا جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. لا تهمل التوبة، لا تهمل الاستغفار، فإننا وإن عملنا ما عملنا واجتهدنا ما اجتهدنا فالتقصير فينا حق لازم، فإننا فقراء ضعفاء إن ابن آدم خلق مفتنا توابا، إذا ذكر ذكر، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فالتقصير عندنا موجود، ووقوعنا في الغلط والخطأ موجود، ولكن ماذا نفعل؟ عندنا أبواب من أبواب الخير فتحها الله عز وجل لنا لنسد نقصنا ونعوض عجزنا بأمر يسير وهو الاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكانوا يعدون له الاستغفار في مجلسه 70 مرة صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لماذا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار. فالمسلم يحرص على الاستغفار، أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ورد في لفظ الحاكم زيادة العظيم، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وهذه غير موجودة في بقية الروايات، فهي رواية فيها زيادة وإقحام، والثابت عن في الرواية الأخرى: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات. فيا عبد الله، لازم الاستغفار، فإنه كما ورد في الحديث الذي ضعف سنده وصح معناه: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. أما هذا فصحيح المعنى، لأن الذي يلازم الاستغفار يلازم اللجوء إلى الله، يلازم الارتباط بالله عز وجل، ولسانه رطب بذكر الله، فإنه يجعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالذي يلازم الاستغفار قد لازم السعادة، قد لازم السعادة ودخل بابا من أبواب الراحة، بل وباب من أبواب الجنة في الدنيا، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا ذكر الله، عبادة الله، طاعة الله، تقوى الله، ذكر الله، مجالس الذكر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فنحن وإياكم في هذا المجلس، وإن كنا في أقطار متباعدة في بلدان شتى، نحن في حلقة من حلق الذكر، نتدارس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نذكر الله ونتعلم أحكام الشريعة. هذا المجلس مجلس من مجالس الدنيا التي هي من جنة الدنيا، هذه المجالس هي رياض الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الفردوس وأن يجعلنا من الفائزين والسعداء. أيها المسلم السلفي، إن المسلم الصادق لابد أن يبتلى، فلا يظن الإنسان أنه إذا كان سلفيا صحيح المعتقد سليم اللسان شاكر الفؤاد والقلب طالب علم مجتهد في تحصيله ساع في العمل بالأمر في بالمعروف والنهي عن المنكر ساع في أعمال البر، لا يظن أنه إذا عمل بطاعة الله عز وجل بإقامة دينه وبعمل الصالحات وبالنصيحة أنه سيسلم من الأذى. لا تظن أن ثمن الطاعة في الدنيا السلامة من البلاء، لا، على العكس من ذلك. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين آمنوا ويعلمن المنافقين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالمؤمن لو آمن وعمل الصالحات ليس معناه أنه سيكافأ بأخذ الراتب كاملا غير منقوص وأنه لا بلاء ولا مصائب ولا فتن، لا، هذه دار دنيا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالبلاء في هذه الدنيا أمر لازم وأمر لا بد منه، وهو من تمام الإيمان، يعني اختبار صدق الإيمان وصدق اليقين وصدق العمل. فالمؤمن الصادق يعلم علم اليقين أنه كلما أتقن عمله وكلما كان ألزم للسنة كلما ازدادت نسبة تعرضه للبلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، أشد الناس بلاء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وقال عليه الصلاة والسلام: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة خف بلاؤه، ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة. ويعلم الله عز وجل كم عندنا من الذنوب والخطايا، يعلم الله عز وجل كم عندنا من المعاصي. فالبلاء، فالمصائب، غيبة الناس لك، نميمتهم عليك، أذاهم لك، سبهم لك، شتمهم لك، ما يحصل في المال من خسارات، ما يحصل من بلاء في الدنيا، كل هذا نعمة من الله، نعمة من الله إذا صبرنا على البلاء وشكرنا الله ورضينا عن الله ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل. ويقول الله جل وعلا: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فلا تشتكي إلا إلى الله، لا تشتكي الله إلى عباد الله، فالله لا يشتكى ولكن إليه المشتكى. فإن نزلت بك نازلة ووقعت في بلاء وفتنة فاعرض شكواك إلى الله، فقد عرض عليه يعقوب شكواه فجمعه بابنه وثمرة فؤاده بل بابنيه، وعوضه الله خيرا ورد له بصره. وغفر لأبنائه وكانوا أنبياء على ما هو متفق عليه عند أهل السير. فأيها المسلم السلفي، اعلم أن البلاء إذا وقع عليك فليس هذا يدل على أنك لست بسلفي، لا، إنما هو امتحان، إنما هو ابتلاء، إنما هو لتكفير السيئات، لرفع الدرجات، لغفران الزلات. فارض عن الله واصبر على البلاء وارضى بالقدر والقضاء، تسعد، تسعد في الدنيا وفي الآخرة. فوالله ما يزيدني أنا شخصيا، وكذلك كل إن شاء الله، ولا أزكي نفسي على الله، بل أنا عبد ضعيف مقصر، وكل سلفي، لا يزيده ما يصيبه من البلاء إلا اطمئنانا بالمنهج السلفي، وثباتا عليه، وصبرا على البلاء، وشكرا لله عز وجل على أفعاله، لأنها كلها خير، أما الشر ففي مفعولاته موجود، والإنسان يصبر ويجتنب الشر ولا يسأل ربه البلاء، ولكن إذ وقع يصبر ويرضى بالله عز وجل وعن الله. فالسلفي الصادق من يثبت عند الامتحان، أما الذي يتسخط ويقول ما جنيت من السلفية إلا هجران الناس وكلام الناس وظلم الظالمين وفجور الفاجرين، فهذا عبد ضعيف قد أضاع دنياه وأخراه، وأوبقه لسانه ويوشك أن يهلكه ويوشك أن يوبقه إذا ما تاب واستغفر وأدركته رحمة أرحم الراحمين، سواء في الدنيا أو يوم القيامة. فالله عز وجل إن شاء رحم من شاء من عباده، إن شاء رحم من شاء من عباده. فلا بد أن نذكر أنفسنا بهذا الأمر، أننا مبتلون وأننا ممتحنون، فلا بد أن نري من ربنا صبرا ورضا عنه ورضا به ربا وإلها، وأن نشكره على نعمائه، فإننا والله مهما فعلنا لن نؤدي شكر نعمته، ولكن نحمد الله عز وجل أن وفقنا للإسلام وأن هدانا لمنهج السلف، فنسأله أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه. فهذه نصيحتي لك أيها السلفي، ونصيحتي لنفسي قبل ذلك، كلمات أواسي بها نفسي وأواسي بها إخواني غرباء في كل مكان، فالسلفيون غرباء بين الناس، السلفيون يقولون عنهم جاميون، يقولون عنهم غلاة، يقول عنهم متنطعون، يقولون عنهم وهابيون، يقولون عنهم كلاما كثيرا. السلفي يثبت ولا يضره هذا الكلام، بل يثبت على منهج السلف، والله الموعد، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كلنا سنلقى الله عز وجل، فلنلقاه بما يحب أن نلقاه به، ونجتنب كل ما يكرهه الله عز وجل ويغبضه ويبغضه ويأباه. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يثبتني وإياكم على منهج السلف الصالح، وأن يسعدنا في الدنيا والآخرة، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، أصلح ظواهرنا وبواطننا، اللهم اغفر لنا زلاتنا وارفع درجاتنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، اللهم اجعلنا لك شاكرين، اللهم اجعلنا لك أوابين، أواهين، منيبين، تائبين. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الآن أن أسمع أسئلة الإخوة من السويد. وإلى أن يتصلوا، يقول السائل: في حديث في رياض الصالحين يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، ثم ذكر قال: المنان. فالسائل يقول: ما هو المنان؟ المنان هو الذي يمن بالخير الذي أعطاه لغيره وتفضل عليه به كالصدقة ونحوها، فيمن عليه، يعني يتفضل عليه ويقول: أنا الذي فعلت لك، أنا أعطيتك، أنا الذي أحسنت إليك، أنا الذي أغنيتك، أنا الذي كذا كذا. هذا من المن، وهو كثير، يعني غالبا ما يكون في الصدقة. يعني الإنسان يصدق على شخص مثلا ب100 ريال، ثم بعدين يصير بينهم مشكلة، يقول: أنا أعطيتك 100 ريال، أنا الذي أعطيتك سددت جوعك، أنا. هذا المن، هذا يبطل الصدقة، فأجر الصدقة يذهب هباء منثورا بهذا المن، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر الآية. فالمن يبطل الصدقة ويبطل الخير الذي فعله ومن عليه، يعني من به على الشخص، نعم، يعني تمنن عليه به، والله أعلم. نعم يا الإخوة في السويد. نعم، يقول السائل: ما هي السنة في العقيقة؟ طبعا العقيقة هو اسم لما يذبح عن المولود في يوم سابعه أو الأسبوع الثاني أو الثالث أو حين تيسرها. فالذبح عن المولود إذا كان ذكرا يكون شاتين، وعن الأنثى شاة، هذه تسمى العقيقة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه. وهذا أفضل شيء، أن تذبح يوم السابع. فالسنة في العقيقة أن تكون يوم السابع، وأن يذبح شاة أو تجزيه سبع بقرة، تجزيه سبع بقرة أو سبع بدنة. يعني مثلا لو أن 7 أشخاص ولد لهم مواليد، كل شخص عنده مثلا بنت، فتجزي هؤلاء 7 أن يذبحوا بقرة أو يذبحوا جملا. كذلك إذا كان شخص عنده ولد، وآخر عنده أيضا ولد، وثالث عنده ولد، ورابع عنده بنت، فهؤلاء 4 تكفيهم الناقة أو يكفيهم أو تكفيهم البقرة عن 7 شياه، لأن الذي عنده عليه ولد، عنده ولد شاتان جزآن من بقرة، وهكذا عموما. طبعا العقيقة تكون بما تكون به، لأنه الأضحية، وشروطها شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فلا يعق بغزال ولا نحوه من الصيد، كذلك لا يكون العقيق من الدجاج ونحوها، إنما الطيور إنما يكون من بهيمة الأنعام، وهي ثلاثة: الإبل والبقر والغنم، وأن تكون مسنة، يعني من الغنم بلغت سنة من الماعز، ومن البقر سنتان، ومن الإبل خمسة، أتمت هذا العمر. أما الظأن فيجوز الجذع 6 أشهر، وهو الأفضل، وعليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم. والشاة تذبح كما تذبح الأضحية، يضع رجله اليمنى على صفاحها ويسمي الله ويكبر: بسم الله على ملة رسول الله، اللهم منك وإليك، ويذبحها ويوزعها إن شاء نصفين، نصف له ولأهله ونصف للفقراء، أو يكون 3 أثلاث، ثلث لنفسه وثلث يهديه للناس، الجيران الأغنياء أو الفقراء الأغنياء أو مستوري الحال، وثلث للفقراء صدقة. هذا هو الأفضل في العقيقة، ولو جمع إليها هؤلاء الأصناف ما بين أهل بيته وبعض الفقراء، ولو واحد يكفي، ولو أعطاها كلها للفقراء إجازة، لكن الأفضل التثليث، ولو وزع الطعام جاز، ولو عمل وليمة وطبخه جاز، ولو عمل وليمة وطبخه ووزعه مطبوخا جاز أيضا، ويجوز تكسير اللحم وليس ثم مانع منه. والشروط التي يجب توفرها في الشاة أو في البقرة أو في الناقة هي نفس الشروط التي في الأضحية من سلامتها من العيوب المنصوص عليها شرعا، والله أعلم. نعم، يقول السائل، وهو سؤال طويل، يقول وهي سائلة تقول: قبل أن ألبس النقاب أخذت رأي زوجي وأقنعته ووافق، وبعد مدة غير رأيه وقال لي: انزعيه، لازم تطيعيني، تطيعي زوجك، وهو رفض. قال: فشعر أني أفرض رأيي عليه وأني أعمل الذي في رأسي، وهذا تقول هذه المرأة أثر على علاقتنا، وخاصة أنه شرط علي: لو تريدي تركبي معي السيارة انزعيه. تقول هذه الأخت: أنا لم أهتم لهذا، ولا زلت ألبس النقاب، وإن شاء الله لا أنزعه، هل الذي أعمل به من صلابة وقوة في مبادئ الإسلامية هو الصحيح، أم هو تهيؤات لي أني هكذا أرضي الله عز وجل وأنا أسبب في شرخ العلاقة، وممكن أهدم بيتي، ما هو رأي الشرع في هذا؟ وتقول أيضا في الشق الثاني من سؤالها: إنها أرادت الهجرة من بلاد الكفار إلى بلد مسلم، ولكن زوجها ليس مع هذه الفكرة، ويفضل أن تبقى معه في بلاد الكفر، وهي ليس لها من يساعده في تربية أولادها تربية إسلامية، هل يجوز أن تسافر وأولادها وتترك زوجها لعله يلحق بها بعد سنوات؟ الجواب: طبعا قول السائل ما رأي الشرع في هذا، يعني الأولى أن يقال: ما هو رأي الشيخ أو رأيكم أو رأي فلان؟ الشرع نحن نسدد ونقارب، طلبة العلم إذا أجابوا عن سؤال هم يتكلموا بما يعتقدون أنه صواب، ونسأل الله أن يكون هو الموافق للشرع. أما رأي الشرع هذا يأخذ من مصادر كتابه والكتاب والسنة، هذا الذي فيه الشرع، نحن إنما يعني وسائل لفهم النصوص وتقريبها إلى العامة، أسأل الله عز وجل أن يكون هو السداد، والله أعلم. السائلة تقول إنها أقنعت زوجها بالنقاب وأنه وافق، وهكذا يعني كأن المسألة مسألة عادة وليس عبادة، النقاب عبادة وليس عادة، يعني هذه المسألة كأنها بين الزوجين مسألة عادة، يعني هو يقبل ولا ما يقبل، لا، المرأة لابد أن تطيع، وكذا الرجل أن يطيع ربهما، وطاعة الله عز وجل مقدمة على طاعة الزوج وعلى طاعة الوالدين. فلو أمر الوالدان أو أمر الزوج المرأة بأن تخلع النقاب، وهو واجب كما بينته في دروس مستقلة وكما ذكره كثير من العلماء، أنها لو يعني قال لها من قال اخلعيه، الواجب عليها أن تصبر وأن لا تخلعه، ولا يجوز لزوجها ولا لوالديها أن يأمرها بالمنكر، لأن الطاعة إنما هي بالمعروف كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، وقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. والمرأة إذا كانت مطيعة لربها معينة لزوجها على ذلك، كان هذا سببا في صلاح بيتها لا في هدمه. والرجل لا بد أن يفهم هذا، أن طاعة الله عز وجل سبيل السعادة وليس المعصية، حتى لو كان الزوج يرى أن النقاب مستحب وليس بواجب، لا يجوز له أن ينهى زوجته عن المستحب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فلا يجوز لنا أن نمنع المرأة إذا أرادت أن تصلي في المسجد، مع أنه ليس بواجب عليها بل ولا مستحب، الأصل الإباحة. فلو أن المرأة ذهبت لا يجوز له أن يمنعها أبدا، إلا إذا كان هناك في معصية، في ضرر، في تفريط في حقه. فكيف والنقاب واجب، يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من كلامه هذا، وأن يعينها على الطاعة، وأن يفرح بهذه الزوجة التي تصبر على النقاب ولا تخلع كما يفعل ذلك كثير من النساء. فالإنسان يحمد الله عز وجل على هذه الزوجة، يسأل الله لها الثبات والصلاح. لكن الشيطان إذا أراد أن يعني يخدع بني آدم ويمكر بهم، يقول لهم إن هذه المرأة لا تفعل هذا عبادة، وإنما من باب العناد ومن باب أنها تركب على الرجل، يعني المسألة صارت من أقوى تحدي. هذا كله من الشيطان، هذا كله من خداع الشيطان ومكره ببني آدم. إنك يا عبد الله أولا تنظر هل هذا واجب أم لا، إن كان هو واجب وتفعله تقربا إلى الله، سواء واجبا أو كان واجبا أو مستحبا، ما دام أنه قربة فلا تنكر عليها إلا إذا حصل بهذه القربة ضرر ومنكر، وهذا لا يحصل، بالعكس النقاب سبب من أسباب الخير، سبب من أسباب العفة، سبب من أسباب الرحمة. لذلك بارك الله فيك يعني وبارك الله في هذه المرأة، عليها أن تصبر وأن تتكلم معه بالحسنى وأن تحاول أن تقنعه أن يبقى على ما كان عليه سابقا، من أن هذا النقاب واجب وأنه قرب إلى الله، وأن تتعاون معه على البر والتقوى حتى يكون في طاعة الله جميعا وفي سعادة. ولا بد أن تصبر وأن تحاول أن تصبر زوجها على هذا ولو لم يرضى، والمسألة مسألة رضا الله، ليس أهواء ومن يغلب ومن ينتصر. المسألة الثانية وهي الهجرة، كذلك الصحيح في واقع المسلمين اليوم أن الهجرة واجبة إلى بلاد المسلمين. الأصل أن الواجب على من يبقى هناك لغير غرض شرعي من دعوة أو علاج أو تجارة أن يعود إلى بلاد المسلمين وأن يهاجر، ولكن هذا الواجب لابد من توفر القدرة عليه. فإذا كان أولادها كبارا بالغين فحينئذ تهاجر معهم، يعني إذا كان محرم معها تهاجر، أما إذا كانوا أطفالا فلا يجوز أن تسافر بدون محرم، وكيف ستكون في بلد آخر بدون رعاية والي يعني الزوج؟ لا، تصبر حتى يكبر أولادها أو أحدهم ويبلغ وتسافر، حينئذ تهاجر، ولو لم يرضى الزوج تهاجر ويلحقها إن شاء الله. لكن الآن إذا كان ما عندها محرم فلا تسافر إلا مع ذي محرم، وهذا الأمر تصبر عليه وتستعين بالله عز وجل، وتحضر الدروس عبر الإنترنت، تسمع الدروس، لا تدخل في برامج المحادثة وكذا، إنما تسمع وتستفيد. فخير أنيس لها وجليس كتاب الله عز وجل، ثم مجالس العلم وحلق الذكر. والله تعالى أعلم. أسأل الله عز وجل لكم جميعا التوفيق والسداد والهدى والرشاد. نعم السويد. نعم نعم السائل يسأل عن العمل في مهنة المحاماة، وهذه مهنة يعني تعرفون لها ارتباطات كثيرة وتشعبات، وأكثر من يمارسها ويزاولها هم أهل الباطل، ولما فيها من كثرة الباطل والظلم، وفي أكثر البلدان حكم بالقوانين الوضعية، والمحامي إنما يبحث عن القانون الوضعي خاصة إذا كان لموكله يأخذ به الحق حتى ولو كان بالباطل، هو لا يأخذ الحق ولا يأخذ شيئا لا يملكه، ولكن بسبب القوانين الوضعية يكون حقا له، فيستخدم هذه القوانين لتغيير الحق ولاقتطاع مال المسلمين وأراضيهم. فالمحاماة مهنة يعني مشكلة، ومهنة يعني عواقبها وخيمة، لكن إذا كان المحامي يتقي الله عز وجل ويلازم العدل ولا يظلم ويطبق الشرع ويحاول أن يتجنب القوانين الوضعية وإنما يدرأ بها الفساد، فإذا كان كذلك إن شاء الله لا بأس بذلك. فالمحاماة إذا كانت في محاكم شرعية وبوسائل شرعية وبعيد عن الظلم والبهتان واستخدام هذه المهنة لأكل أموال الناس بالباطل أو لنصرة الباطل أو لتحكيم القوانين الوضعية، فإذا كانت بمقاصد حسنة وبأساليب حسنة فلا بأس بها. يعني مسألة مشكلة. وهناك كتاب كبير لمشهور حسن سلمان، أنا أراه أحسن كتاب في المحاماة، يعني جمعا موسعا، مع يعني التحفظ على كل من عنده خطأ، ولكن هذا الكتاب كتاب فقهي مفيد، كتبه مشهور حسن سلمان المعروف جزاه الله خيرا في هذا الكتاب، وفي كل كتاب ينصر به سنة، وكذا كل من كتب خيرا نسأل الله أن يجزيه عن هذا الخير، ومن كتب شرا أن يهديه وأن يصلحه وأن يكفيه شره المسلمين، والله أعلم. يقول السائل: أم تسأل تقول بنتها هربت من البيت وهي تتصل بها، فهل تقاطعها أم تذهب إليها؟ وهذه البنت في مكان سيء، فما هي نصيحتكم؟ الجواب: إذا هربت هذه البنت مع رجل فاجر زان مثلا أو إلى محل زنا وفجور، فيجب أن تقاطعها وأن تبتعد عنها، فهذه بنت شر، هذه بنت هي شر وسيئة، فلا تسيء سمعتها ولا تتقرب منها، بل تجعل هجرها لها في الله عز وجل ولله، على الله أن يهديها وأن يصلحها وتدعو لها بالهداية والصلاح. لكن إن رأت أنها إن كلمتها تكون وسيلة للدعوة والهداية لا بأس، يعني إنما تكلمها لدعوتها، أما فقط للسلام والعيد هذا لا يجوز إلا إذا كان من باب دعوتها إلى البيت وإلى ترك الفساد والمنكر، والله أعلم. نعم أهل السويد. يعني هذا السؤال وهو عن أدلة تحريم الاختلاط، هذا يحتاج إلى محاضرة كاملة، وقد كنت تكلمت في بعض الدروس مع الإخوة في كندا عن هذه المسألة، وهي مسألة الحجاب ومسائل ما يتعلق بالنساء، وأظنه قد جرى ذكر الاختلاط بتفصيل في تلك المحاضرات، فيرجع إليها لأن المقام مقام واسع جدا. ولكن يعني رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حذر من فتنة النساء، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يعني المرأة لها حقوق صحيح، ولكن بما جبلها الله عليه من طبيعة لينة هينة ومن يعني خلقة يميل إليها الذكر وهي الأنثى وبما فيها من صفات، فإن يعني النفس قد يعني يصيبها الغواية بالمرأة إذا لم يكن هناك تعامل شرعي ووسائل شرعية تحمي الميولات المحرمة والأعمال تحمي الإنسان من أن يقع في الميولات المحرمة والأفعال المحرمة. يا إخواني، الاختلاط سبحان الله في المسنجر، الاختلاط في غرف البالتوك، الاختلاط عبر الهاتف المكالمات، وهو لم يكن وهو ليس بالجسد يعني فقط بالكلام، وأنتم ترون ما هي المفاسد الحاصلة. كم من مرأة تطلقت من زوجها بسبب هذه البرامج التي يحصل فيها اللقاء بين معرفات بكتابة أو صوت، بدون جسد لكن بكتابة أو صوت، نجد الفتنة حاصلة والغواية. بعض إخوة يكونون أئمة مساجد ووعاظ ودعاء يفتنون بالنساء، وبعض النساء تكون واعظات ومشرفات على منتديات سلفية، بعضها تكون يعني مشرفة على موقع شرعي إسلامي، ثم تنحرف وتنجرف بسبب هذه العواطف وبدون اختلاط البدن. فكيف إذا أضيف إلى الصوت وإلى الكتابة الصورة والبدن؟ كان الفتنة أعظم، كانت الفتنة أعظم، والواقع شاهد بذلك سبحان الله. يعني أحيانا بعض الأمور لا تحتاج إلى دليل، فكما يقال الواقع خير دليل وشاهد على ضرر الاختلاط. ومن عجائب ما يذكر أن أظن في مصر أو في تركيا، والله أظن في تركيا أيام الدولة العثمانية، قال بعض الوزراء للسلطان نريد أن نبني مدرسة تشمل الرجال والنساء، يعني يدرس الطلاب والطالبات. فقال لهم إما السلطان أو رئيس الوزراء نسيت، قال لا تنسوا أن تبنوا بجوار المدرسة مستشفى للولادة. ما معنى هذا؟ أنه بالاختلاط في الدراسة ومقاعد الدراسة وقرب الجنسين من بعضهما يحصل الزنا، فلذلك يحتاجون إلى مستشفى ولادة لأبناء الزنا. وانظروا كم في مدارس المختلطين من أولاد الزنا، يعني انظروا إلى مدارس البنات في السعودية، يعني من أندر ما يكون أولاد الزنا موجود بندرة، لكن انظروا إلى المدارس المختلطة، الجامعات المختلطة في العالم، ما أكثر الزنا فيها والفجور والفواحش. لذلك بارك الله فيكم، يعني واقع الاختلاط، واقع الفساد الحاصل في العالم في الاختلاط، حتى في بلاد الكفر في بلاد الإسلام التي تتساهل في هذا الأمر، نجد المنكرات. انظروا الآن أين أعظم مكان للفتنة حتى في البلاد المحافظة؟ الأسواق. لماذا؟ هل لأن الأسواق يبيعون فيها الحلاوة والشوكولاتة أو يبيعون فيها الإسكريم؟ لا، ليس لأنهم يبيعون فيها ما أحله الله، إنما لأن فيها اختلاط الجنسين، البنات يذهبن للسوق والأولاد يذهبون للمعاكسة أو العكس، فهذه مصيبة، لأن الاختلاط في الأسواق كثير، فحينئذ تحصل الفتنة. للأسف حتى في بعض الأحوال في المسعى في مكة المكرمة في حرم الله، والله رأيت بعيني أمام الكعبة المشرفة وفي المسعى وأمام المسجد الحرام من يستغل هذا الاختلاط للقاءات المحرمة والعمل المحرم. بل يعني أحيانا سبحان الله الإنسان يعني لهول الأمر أحيانا لا يستطيع أن يذكر الحادثة. مرة وأنا في درس شيخنا العلامة الفقيه محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس في المسجد الحرام، جاء سؤال طويل وأنا قرأته بنفسي، كنت يعني من ضمن كنت أنا واحد الإخوة نفرز الأسئلة التي تأتي للشيخ ونعرضها عليه. فمن ضمن هذه الأسئلة سبحان الله، يعني هذا السؤال أظنه إما جاء بعد الفجر أو بعد التراويح، بعد الفجر فيما أظن. نعم، يقول هذا الشاب يقول إنه أثناء الطواف، الطواف زحمة في أيام رمضان في الأيام العشر الأواخر، خاصة ليلة 27، يعني يكثر الناس ويظنون أن هذه الليلة يعني فيها العمرة، يعني لها درجة معينة أكثر من بقية ليالي رمضان. يقول: وأنا في الطواف يعني كانت أمامي امرأة شابة، قال: وأنا أطوف التصقت بها، يقول أمنيت 3 مرات رجل في الطواف يعبد الله جاي في الحرم وهو محرم يستمني 3 مرات على امرأة أجنبية شابة أمامه. ثم تقولون الاختلاط حلال في الطواف ولا في غير الطواف؟ يعني سبحان الله، يعني ما يعني مفاسد الاختلاط بين الجنسين، خاصة في هذا الزمان الذي فيه الفساد والذي فيه وسائل الاتصالات الكثيرة والفضائيات التي تبث كل شر وكل ضلال وكل انحراف وكل فساد وكل فتنة. فيقال إن الاختلاط لا بأس به وأدلته كثيرة. لا يا إخواني، هذا حرام ولا يجوز. ولست في حديثي هذا ولا في حديث المشايخ عن الاختلاط نحن نتكلم عن جامعة معينة، لا، جامعة الملك عبد الله جامعة نسأل الله أن ينفع بها وأن تكون نبراسا للخير والعلم، ولكن الاختلاط آفة. فإذا حاول الناس أن يختلطوا في أي مكان في أي مكان بدون الضوابط الشرعية وبدين البعد عن هذا المنكر، فسيقع الحرام وسيقع الضرر، وستصبح الأماكن التي يعني يرجى أن تكون أماكن دعوة وتعليم وأماكن يعني عز تصبح أماكن بلاء. حتى الحرم الشريف في هذه الأشياء، فكيف في غيره؟ فانتبهوا. وكذلك نحن ننتبه لقضية جديدة وهي تسييس القضية، قضية اختلاط، تسييس القضية وجعل هذه القضية وسيلة للطعن في ولاة الأمور. يعني انتبهوا لها، هذه قضية أخرى أيضا. نحن نقول ولاة الأمور وفقهم الله، أصلحهم الله، سدد الله خطاهم، لا نتخذ هذه الوسيلة للطعن في ولاة الأمور وتكفيرهم والخروج عليهم وتأليب الناس عليهم، هذا حرام. بل ندعو لهم بالخير والصلاح، ولا نتخذ المعاصي الموجودة أو الأخطاء وسيلة للطعن فيهم. فانتبه أيها السلفي، ولا تنخدع بمكر الحزبيين وأفعالهم الشنيعة، فإنهم يستخدمون بعض الأمور الشرعية لأجل الخروج على ولاة الأمر. نحن ننبه على هذا ونقول نحن مع ولاة الأمر بولائنا لهم الذي يوافق الشرع، بدعائنا لهم بالتوفيق والصلاح والسداد وبالنصيحة لهم، دون أن يعني نغرهم بالحرام ودون أن نخادعهم ودون أن نداهنهم، بل ندعو لهم ونسلك منهج السلف في التعامل معهم، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد، ونحذر من كل من يريد أن يشوه صورتهم أو أن يطعن فيهم أو أن يكفرهم أو أن يتخذ هذه ذرائع لتبغيض الشعوب إلى حكامها المسلمين، بل ندعو لهم بالصلاح والتوفيق وجمع الكلمة على الحق والهدى، والله أعلم. نعم. نعم، يقول السائل: إنه غاب عن أهله وزوجته 2 سنة، وهل هناك مدة؟ هل عليه من إثم؟ وهل هناك مدة للغياب؟ نعم، هناك مدة. الله جل وعلا يقول: الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. الأيام التي يجوز لك أن تبتعد عن بيتك بسبب يعني شرعي، بسبب شرعي، بسبب تجارة، بسبب غضب أحيانا قد يكون، 4 أشهر. معك 4 أشهر يعني بدون قصد الإضرار، بدون ترك رعاية الأسرة والأولاد، إنما لحاجة شرعية بسبب رعايتهم، بسبب يعني المال لهم، جمع المال لهم. إذا كان هذا قد حصل معك 4 أشهر، غير ذلك لابد برضاهم، لابد من استئذانهم. لذلك الذي يؤلي، الذي يحلف على زوجته لا يقربها، له 4 أشهر، ثم بعد 4 أشهر لابد أن يكفر عن يمينه، أن يتوب، يكفر عن يمينه، أن يكفر عن يمينه وأن يأتي أهله ولا يزيد. 4 أشهر كافية كما في كتاب الله جل وعلا. وهذا الذي غاب عن أهله 2 سنة دون أن يستأذنهم وبدون ضرورة، هذا يجب أن يتوب إلى الله وأن يستسمح من أسرته وأن لا يعود إلى فعلته، والله أعلم. يقول السائل: نريد، نعم، هو يقول يعني نريد أن نخبر الشيخ أننا نحبه في الله، ويريد من الشيخ أن يخبرنا عن حال الشيخ عبيد والشيخ ربيع ويسألون عن صحتهما. أولا أقول: أحبك الله الذي أحببتني فيه. وأما شيخنا الشيخ ربيع فهو بخير وصحة وعافية، وكذا الشيخ عبيد الحمد لله هو طيب الآن وبصحة طيبة، قد كانت ركبته قد حصل لها يعني شيء من زيادة الألم بسبب التواء الرجل، لكن الآن هو أحسن وفي تحسن، أسأل الله عز وجل أن يعينه وأن يوفقه. لكن تعلمون وقت البرد يعني ألم المفاصل يكثر عند الناس، ويعني يحتاجون إلى رعاية خاصة، خاصة كبار السن. فالشيخ عبيد الآن هو طيب والشيخ ربيع طيب، وأسأل الله عز وجل أن يديم عليهم الصحة والعافية، وأن يطيل في عمرهما في طاعة الله، وأن يحفظهما ذخرا للإسلام والمسلمين، وأن يهدي من يتكلم فيهما من أهل الباطل ومن أهل الهوى ومن أهل الظلم والعدوان. نسأل الله أن يبصر الجميع بالحق والصواب، وأن يحفظ لنا علماءنا، وأن يرفع درجاتهم، وأن يبقيهم لنا ذخرا ونصرة للسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. يقول السائل أيضا: دخل شخص المسجد فوجد الإمام يصلي ومعه صفان مكتملان، ووجد مجموعة مصطفى عن يسار الإمام فلم يصف معهم، ووقف عن يمين الإمام تطبيقا للسنة على أمل أن يأتي مسبوقون آخرون، فلم يأتي أحد حتى نهاية الصلاة، فهل هو قاطع للصف؟ الجواب: لا، بل هو يعني أصاب السنة، أصاب السنة، والله أعلم. تقول السائلة: ما أفضل تحقيق لتفسير السعدي تيسير الكريم الرحمن، الذي أظنه أن أفضل يعني تحقيق له تحقيق أظن عبد الرحمن اللويحق، هو أفضل تحقيق والله أعلم. يقول السائل: ما معنى القيل والقال؟ القيل والقال اختلف العلماء فيما في معنى القيل والقال. قيل أن القيل والقال غيبة والنميمة. قيل القيل والقال يعني أنه نهى عن قيل وقال الغيبة والنميمة، وقيل قيل وقال يعني أن يحدث بكل ما يسمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع، وكله مذموم. فالإنسان لا يخبر ولا يتحدث إلا ما فيه فائدة، ويصون لسانه عن الهذرمة والإكثار من الكلام الذي لا فائدة منه، ويصونه أيضا عن الغيبة والنميمة، والله أعلم. طيب أعطوني السؤال الأخير يا إخواني في السويد. نعم، يقول الأخ يعني في السويد أبو حفص، أنت أبو حفص؟ أنت طاهر، معلش. يقول الأخ طاهر إن أول عنده سؤال وطلب، والسؤال وهو أن بعض النساء يلبسن السراويل ولا تكون فضفاضة، فهل تصح الصلاة بها؟ وكذلك يلبسن عباءة فوق السراويل إلى الركبتين أو إلى أنصاف الفخذين أو إلى أنصاف الساقين. الجواب هذا السؤال، الجواب عن السؤال أن لبس السراويل للمرأة جائز، ولكن تحت ثوبها دون أن تكتفي بالسراويل للخروج، لأن هذا من أسباب الفتنة. لبس السراويل للنساء فقط هذا لم يكن معهودا في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عند العرب، بل تلبس المرأة السراويل وفوقها الثوب ليسترها، فلا بد من لبس الثياب فوق السراويل. أما بين النساء وبين المحارم فيجوز لها أن تلبس السراويل دون الثوب الذي فوقها إذا كان فضفاضا، إذا كان السراويل فضفاضا فحينئذ يجوز لها أن تظهر به أمام محارمها والنساء. أما الضيق الذي يحجم العورة فهذا لا يجوز أبدا، ولو كان فوقه عباءة إلى نصف الساق أو إلى الركبة، ما دام ضيق من الأسفل لا يجوز، لا بد أن يكون فضفاضا وأن يستر بثوب أمام الرجال الأجانب مثل العباءة ونحوها كاملة سابغة للبدن، وأمام المحارم لا يلزم، ولكن يجب أن يكون فضفاضا ولا يكون في تشبه بالنساء الكافرات ولا بالكفار ولا بالرجال الأجانب ولا بالرجال الذكور. هذه شروط لباس السراويل بالنسبة للنساء. طبعا لابد من أن تلبس فوقها عباءة أو نحو ذلك إذا خرجت أمام الرجال الأجانب، هذا شرط. أما في الصلاة فيصح لها أن تلبس في الصلاة ما يستر بدنها ولو كان من السراويل بدون أن ينظر إليها الرجال الأجانب إذا كان سابغا لا يحجم العورة وواسعا مثل سراويل باكستانيات والهنود، لكن لو كان مغطى بشيء يعني مثل العباءة وهو أفضل، وكلما كانت المرأة أستر كانت لربها أقرب ولأمره أطوع. وأما الطلب فيقول إن ثمة دروس عندهم في السويد يحتاجون إلى نقلها في غرفة مثلا البلوكس البيضاء أو غيرها، وإلى مشايخ سلفيين معروفين، فلو تكلمهم أن يعلنوا عنها إن شاء الله. يعني هذا الأمر يكون في أنسق مع الإخوة في الغرفة بأن تنشر هذه الدروس للمشايخ السلفيين في غرفة البلوكس، هذا لا بأس به إن شاء الله والنفع يكون للجميع. وبهذا القدر أكتفي للإخوة السويديين، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأختار سؤالين من غرفة البيضاء ومن غرفة دروس السلفية لختم هذا المجلس إن شاء الله تعالى. يقول السائل من فرنسا: ما هو الموقف الصحيح الذي يجب أن يسلكه السلفي على ما بالنسبة لما يشجر بين المشايخ السلفيين كما يحصل بين الشيخ يحيى وغيره من مشايخ كالشيخ عبيد؟ وماذا عليه أن يفعل مع شخصين تخاصما بسبب هذه الفتنة وبدع أحدهما الآخر؟ فما هو الموقف من هذه الفتنة؟ قد سبق أن ذكرت الموقف الذي يجب على السلفي أن يكون عليه في بالنسبة لهذا الأمر، وهو أن يعلم أن هؤلاء المشايخ مشايخ سلفيون، وأن الدخول في الفتنة حرام لا يجوز، وهو من كيد الشيطان ومكره، ويجب على الشاب أن يتوب إلى الله وأن يدع الناس يصلح الله بعضهم بعضا، يعني لا يدخل في الفتنة، هم يحلون بين بعضهم. المشايخ هناك مشايخ يكلمونهم ينصحونهم يتكلمون بينهم للإصلاح، وهم معذورون إن شاء الله تعالى ومجتهدون، ونسأل الله عز وجل أن يأجرهم جميعا وأن يصلح الحال. لكن الشباب الواجب عليهم أن لا يخوضوا في الفتن وأن يتجنبوها وأن تسلم منها ألسنتهم وأيديهم، وأن عليهم أنفسهم، وأن يطلبوا العلم ويسلكوا منهج السلف في التعامل مع الفتن بالقعود عنها وعدم الركض فيها، ولا يكون وقودا من وقودها يصطلي بنارها ويأتيه شررها وضررها. الواجب على السلف أن يبتعد عن الفتن وأن يحفظ كرامة أهل السنة أهل العلم من السلفيين ويبتعد عن الفتن. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الشيخ عبيد والشيخ يحيى والشيخ عبد الرحمن مرعي والشيخ محمد الوصابي وكل مشايخ السنة لما فيه الخير والصلاح والصواب. والحق أحق إلينا من وأحب إلينا من أنفسنا، والحق أحب إلينا من أنفسنا، ولكن نحن لا نخوض فيما لا يعنينا. ونسأل الله لهم جميعا التوفيق والسداد، وأن يوفقوا جميعا للهدى والرشاد. فصن لسانك يا أخي، ومن وقع فيها من إخوتك فستبه، اطلب منه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر وأن يبتعد عن هذا الشر الذي يفرق السلفيين شذر مذر ويجعلهم أضحوك أمام التكفيرين والصوفيين وأهل الباطل. ومن وقع في هذا من إخوانك فناصحوه، فإن أبى إلا الولوج في الفتنة فابتعدوا عنه حتى لا تقعوا في الفتنة، ولكن لا تبدعوه، اسألوا الله الهداية والصلاح واتركوه بدون تبديع، لكن اهجروه ليتوب لأنه في الفتنة يسقط بعض الناس ويظن أنه على صواب وعلى حق، بخلاف الذي هو إنما يخالفهم لهوى في نفسه ولأنه يعتقد خلاف ما يعتقد أهل السنة والجماعة. لكن نحن نرى العقيدة واحدة، يدعون من منهج السلف ويحذرون من الأحزاب، يحذرون من البدع، يحذرون من الفتن، ومع ذلك يتكلم بعضهم في بعض. فمثل هؤلاء إنما يتجنب الخوض معهم في الفتنة وينصحون بالبعد عنها، ولكن لا تبدع هذا الأخ، بل قل له تب إلى الله وانصحوه، فإن لم ينتصح ابتعدوا عنه، اهجروه هجرا ليتوب فقط، يعني لا تبدعوه، فقط ابتعدوا عنه حتى هو يتوب إلى الله عز وجل ويترك، حتى ولو بدعكم اتركوه ابتعدوا عنه، لا تبدعوه أنتم، ولكن نبهوه أن تبديع أهل السنة من فعل أهل البدع، يعني حذروه وأنذروه وابتعدوا عنه إن أبى إلا الولوج في الفتنة وأن يبدعكم أو يبدع بعض المشايخ السلفيين، والله أعلم. السؤال الأخير أيضا في غرفة البيضاء، لا إله إلا الله. يقول السائل: منذ فترة طويلة دخل ليصلي العصر في مسجد، ولكن فاتته الجماعة بسبب تأخره في دورة المياه، ثم إنه خرج فبحث عن أخ يصلي معه فلم يجد غير قائم واحد، لكنه ليس من المتمسكين بالسنة، يعني أنه غير ملتزم يقولون عنه، تعبير خاطئ، كما أنه لا يداوم على الصلوات ولا يعرف عن أحكام الصلاة وغيرها من الأمور إلا القليل القليل. قال: فصليت بجواره مأموما، ثم دخل آخر فأرجعني إلى الوراء قليلا، ولكن الأخ الذي أصبح الآن يأمنا في الصلاة لم يكبر تكبيرة واحدة، لا في ركوع ولا في سجود ولا قيام، فالتبست علي الصلاة فسلمت وخرجت، ثم انتظرت قليلا أن ينتهي من صلاتي فأصلي، ولكن المسؤولين عن المسجد كانوا يغلقون أبواب المسجد، فخشيت أن تفوتني الصلاة وكانت العصر، فأقمت جماعة دخل فيها واحد من الناس، فكانت جماعتان في المسجد، وقد كنت أعلم بعدم جواز جماعتين، كما أنه نهرني أحد الإخوة بعد الصلاة فقلت له إنه قد التبست علي الصلاة وذهب عني الخشوع، لأني كلما أحتاج أن أركع وأسجد أنظر لمن بجواري أو للأخ الإمام، فما حكم هذه الصلاة التي صليتها بارك الله فيكم؟ وهل علي إثم لإقامة جماعة ثانية في وجود جماعة أخرى قبلها؟ الجواب أن صلاتك الثانية هذه صحيحة، والصلاة الأولى إذا قطعتها بدون أن تتمها فهي باطلة، يعني لا تحسب شيئا، فإن الواجب على الإنسان إذا كان مأموما ولا يستطيع سماع الإمام في تكبيراته ولا يستطيع الائتمام، فإنه ينوي الانفراد ويتم صلاته وحده هذا إذا لم تكن هناك قرينة أو وسيلة يستطيع فيها المتابعة، كأن يرى من بجواره من المصلين أو أمامه، فإذا انقطعت الوسيلة للمتابعة انقطعت يعني داعي الإمامة وصار منفردا. فإذا كان قد قطع صلاته فلم يكملها ثم إنه صلى جماعة أخرى ولا يدري بالجماعة الأخرى فلا شيء عليه، لا شيء عليه، وصلاته صحيحة، والجماعة الثانية صحيحة بإجماع العلماء إذا كانت بشروطها، وإنما يكرهون الجماعة الثانية، فالجماعة الثانية باتفاق العلماء صحيحة، يعني لو وجدت جماعتان الجماعة الأولى انتهت والثانية صلت، بإجماع العلماء صلاة الجماعة الثانية في مسجد الحارة أو الحي أو مسجد الجماعة، يعني ليس مسجد طريق ولا مسجد نقل جماعي ولا موطئ نزول مسافرين وخروج مسافرين، في المساجد اللي مسجد الأحياء، فلو صلى فيها بعد الجماعة الرسمية جماعة ثم جماعة ثم جماعة، الصلاة بالإجماع صحيحة، لا يعني لا يخدش هذا في صحتها، ولكن في مخالفة عند جمهور العلماء أن هذه الصلاة ممنوعة ومنهي عنها ولا يصلي جماعة ثانية في المسجد، إلا الحنابلة وبعض العلماء يرون أنه تصح بدون كراهة، الخلاف في الكراهة أو في وجود النهي، لكن صحة الصلاة لا خلاف فيه. قضية جماعتان في وقت واحد، الصحيح أن الصلاة صحيحة، مع الإثم على من علم بوجود الجماعة الثانية، بوجود جماعة فأقام أخرى، فهذا الفعل غلط وحرام، لكن الصلاة صحيحة، لكن الصلاة صحيحة والله أعلم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وغدا إن شاء الله تعالى يكون الدرس بعد في الساعة 8 بتوقيت المملكة العربية السعودية في كتاب التوحيد للإخوة في أغادير في غرفتهم إن شاء الله، وفي غرفة البيضاء أيضا، وكذا في غرفة الدروس السلفية إن تيسر. وكذلك هناك الدرس الساعة لا أدري الآن 10 أو 11 مع الإخوة في كندا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.